الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في قراءة كتاب التوحيد أو كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة السبت 15 من ربيع الثاني لعام 27400 الموافق اليوم 13 من ليلة 13 من الشهر 5 لعام 26، وقفنا على باب ما جاء في اللوح. من اللي حضر 20 باب من كتاب التوحيد فصاعدا يسجل اسمه عشان نعطي إشارة تقديرية، عشان اللي ما سجل يسجل ورقة هنا. نعم تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللوم، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم تفضل. قال الشارح: قوله باب ما جاء في اللوم، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فعل مما لا يمكن استدراكه. والواجب الصبر، أقل الواجب أن يصبر الإنسان عند المصيبة، أكمل من الصبر أن يرضى، وأكمل من الرضا أن يشكر، لكن أقل الواجب أن الإنسان يصبر عند المصيبة. ومعنى الصبر الحبس، يعني يحبس جوارحه ولسانه من أن يتكلم بما لا يرضي الله، أو يتصرف بجوارحه من لطم أو شق الجيب أو مثلا وضع التراب على الرأس. أقل شيء أنه لا يجزع، يصبر ولا يجزع، لا يتكلم بكلام باطل، الدعاء بالويل بالثبور باللعن بسب الدهر، ولا أن يضع التراب على رأسه، ولا أن يشق جيبا، ولا أن يخمش وجها، هذا كله منافي للصبر. فالذي لا يصبر في حقيقة أمره معترض على قدر الله تبارك وتعالى، وهذا ينافي إيمانه وينافي توحيده، أن يعترض على خالقه ومولاه لما فعل به كذا وكذا. نعم. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. ما هي الإيمان أصول الإيمان الستة؟ أصول الإيمان الستة: إيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر فيه وشرعه. فهو إذن الأصل السادس من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير وشر من الله تعالى. بينما أركان الإسلام كم؟ اللي هي نعم صوم رمضان. طيب تفضل. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على اللو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ابنه. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخبرهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا لقمه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحمر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين بأن لو أطاعوكم ما قتلوا، ومعلوم أن من لم يقتل مات، كل نفس ذائقة الموت. فإذا كنتم صادقين بما تقولون أن طاعتكم سبب لعدم قتلهم، إذا هل تستطيع أن تدرأوا أن تدفع عنكم الموت؟ الجواب: لن يملك ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فكما أن الموت لا يستطيع أن يرد أحد، كذلك القتل لا يستطيع يرد أحد. وقد مضى الأمر، قد قتلوا وماتوا، فبعدما حصل القتل وقد قتلوا يقول لو أطاعنا، ماذا تفيد هذه الكلمة سوى الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى؟ فلا تفيد الإنسان من الله إلا بعدا. نعم، فهذا ينافي التوحيد وينافي الإيمان. نعم. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله: نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل يسقط سيفي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم، أدبن قوم وأرعبهم وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل غيب وشك بالله عز وجل. قوله: يظنون بالله غير الحق، يعني ظنوا بأن الله بأن الله سيخذلهم ولو صدقوا معه وتوكلوا عليه، وهذا غير الحق. بل الظن بالله الحق، أن يظن الإنسان أنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك جل وعلا لو توكلت عليه توكلا صحيحا. لكن هؤلاء ظنوا بأن الله عز وجل لن يكفي من توكل عليه وسيخذل من نصره. الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: ومن يتوكل الله فهو حسبه. نعم. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، طبعا عبد الله بن أبي منافق كبير. نعم. قال: فلما انخذل يوم أحد، انخذل نعم يعني. فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيك ويأخذ برأي صبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين، وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلما ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا بد من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، كان عندهم إيمان قليل كالضوء الذي ضرب الله به المثل. أي مثل؟ ها؟ لا، مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. كان عندهم إيمان قليل كالنور كضوء الشمس مثلا، أنه ضوء النار. فمثل هؤلاء مع خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا كلمتين من هذا المنافق ارتدوا ورجعوا منافقين مع عبد الله ابن أبي. فمثلهم كالذي عنده ضوء قليل في وسط الظلام ثم انطفأ هذا، فبقي ايش؟ في ظلمات صم بكم عمي ايش؟ لا يرجعون. فهذا الضوء الذي ضربه الله عز وجل، الإيمان القليل الذي كان عندهم ثم ارتدوا ولم يبق لهم إيمان، كالذي عنده ضوء قليل في ظلمات ثم انطفأت ناره فبقي في ظلمات. نعم. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غريبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا. أي الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. نعم. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تخلقل الإيمان في القلوب. انتهى قوله وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت ونحن كذلك. هذا قول الشيخ سالم تيمية لما قال الشيخ سالم تيمية يقول قد رأينا ورأى غيرنا ما من هذا ما فيه عبرة. الآن الشيخ عبد الرحمن الحسن الشيخ يعلق على كلام ابن تيمية. نعم. قوله وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قال الشارح ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المؤمنين على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. الحديث طيب. إلى آخر الحديث. قال الشارح في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على الحديث. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفع أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هنا المراد بالقوة والضعف إيش؟ قوة الإيمان وضعف الإيمان، ليس المراد يعني قوة الأبدان. لم يقل الرجل القوي خير وحب الله من الرجل الضعيف، وإنما قال المؤمن، فالمقصود قوة الإيمان وضعف الإيمان. قوة الإيمان التي دليلها الإقبال على الطاعة والتمسك بالحق ورد الباطل والصبر في سبيل الله، هذه ظواهر الإيمان القوي. الإيمان ضعيف عكس ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير يدل على ماذا أيها الأخوة الكرام؟ من يعرف؟ على مسألة مهمة، ألا وهي زيادة نقصان الإيمان. لما قال وفي كل خير يعني حتى ضعيف الإيمان فيه خير، خلافا لمن؟ الخوارج المعتزلة يقول ما في شيء اسمه ضعيف إيمان، يا مؤمن كامل يا يرتكب كبيرة أو يترك واجب، فإيش يصير؟ ما يحصل له؟ يخرج من الإسلام. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر المؤمن الضعيف خارج عن الإيمان، بدليل أنه قال فيه خير، قال وفي كل خير، سواء في المؤمن القوي أو المؤمن الضعيف كلاهما فيه خير. بينما عند الخوارج لا خير فيه من نقص إيمانه، لأن ما عنده شيء اسمه نقصان الإيمان، وإنما عندهم يذهب الإيمان بارتكابه لكبيرة من الكبائر. ثم قال احرص على ما ينفع، أي في معاشك ومعادك، يعني في أمر الدين والدنيا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين يحرص على ماذا مما ينفعه، وإنما أطلق قال ما ينفعك، فدل على أن المسلم يحرص لهذا الحديث على ما ينفعه مطلقا، سواء في أمر المعاش أو أمر المعاد، يعني أمر الدين وأمر الدنيا احرص على ما ينفعك. نعم. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا دفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. ولهذا قيل الاعتماد على الأسباب طعن في الدين، يخالف التوحيد، يخالف التوكل، وترك الأسباب طعن في العقل، طعن في العقل، لأن من تمام العقل أن الإنسان ماذا يفعل؟ يبذل الأسباب، يبذل الأسباب. أما أن يعتمد على الأسباب ويدع التوكل على الله فهذا طعن في الدين، وأما أن يتوكل على الله زعم أنه متوكل على الله مع ترك الأسباب فهذا طعن في العقل. عطله في رجاء نأخذ منه حاجة. عطله استحي شوفه. طيب، لكن ما هو التوحيد والعقل؟ الأخذ بالأسباب مع صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يصدق الاعتماد على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. قوله ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه خواه وتمنى على الله الأماني، فأرشده صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه ضعف، كيس من دان نفسه فيه ضعف الحديث هذا. نعم. فأرشده صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب تسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. وهذا العجز مصيبة المصائب. يقول ولم أرى في العيوب عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول هذا عيب كبير الشاعر، يقول ما رأيت مثله. إنسان قادر أن يتم عمله، أن يتم قراءته، أن يتم طلب العلم، أن يتم دراسته، أن يتم مشواره، أن يتم مشروعه، صناعته، مع قدرته على أن يفعل، ومع ذلك إيش لا يتممه. يقول هذا من أكبر العيوب. يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قادر بس ما له خلق، عجزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينطق عن هوى، قال احرص. تحرص على ماذا؟ قال على ما ينفعك. قال واستعن بالله، قال ولا تعجزا. كل كلمة مع هذا الاختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. فتأمل هذا السطر، لكن تجد فيه أربع وصايا عظيمة. الأولى احرص، احترازا مما من التفريط وعدم المبالاة. الثاني وصي الثاني على ما ينفعك، لأن في ناس يحرص لكن على باطل، على بدعة، على معصية، على مسكرات، على مخدرات، على فواحش، صح؟ عنده حرص وحرص شديد لكنه على باطل، على ما لا ينفع بل على ما يضر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم احترز، مع حرصك لابد أن يكون حرصك على النافع، فقال احرص على ما ينفع. ومهما كان الإنسان حريصا ومهما كان عالما بما ينفعه وحريصا على ما ينفعه، لن يتمكن من أن يؤدي شيئا ولا أن يكسب شيئا ولا أن يحقق شيئا إلا إذا أعانه الله، فهو بحاجة إلى عون الله. فإذا قال استعن بالله حتى العبادات، بالعكس العبادات هي أكثر ما يحتاج إلى العون من الله العباد، حتى قال جل وعلا إياك نعبد، ماذا قال؟ وإياك نستعين. أليست الاستعانة نوع من العبادة وفرد من أفراد العبادة؟ صح؟ فلما أفردها الله بالذكر معنى داخل؟ لو قال إياك نعبد ما معنى إياك نعبد؟ يعني نصلي ونصوم ونستغيث وندعو وننذر ونذبح وكل عبادات إياك نعبد تشمل، لأن العبادة اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، صح؟ من جملتها الاستعانة، لكن لأهميتها أفردها بالذكر، لأن لا يمكن الإنسان يعبد الله بأي نوع من العبادات إلا إن أعانه الله، فهو بحاجة ماسة إلى أن يطلب العون من الله. ولذلك يشرع في الصلاة أن تقول في أولها سورة الفاتحة وفي إياك نعبد وإياك نستعين، وتقول في دبرها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنت من الأول إلى الآخر بحاجة إلى عون من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يعني ونطلب العون منه، فمن لم يعنه الله فهو المخذول حتى لو كان حريصا، ولو كان حريصا، ولو كان عالما بما ينفعه، ولو كان عالما بما ينفعه، لن يتمكن إلا من لن يتمكن من أعماله إلا بعد عون الله عز وجل. فإذا احتاج المسلم حاجة ماسة أن يطلب من الله عز وجل أن يعينه، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يقول ذاك فقط بلسانه بل حتى بقلبه، يدرك بأنه عاجز عن أن يحقق شيئا من أمور دنياه أو دينه إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى. الرابع قال ولا تعجزا، لا تكن حريصا وعالما بما ينفعك ومستعينا بالله وقد مكنك الله، ثم أنت لا تبذل جهدا لكي تحقق ما تريد. حرصت على الصلاة وتعرف أن الصلاة نافعة وسألت الله العون، بقي أن تقوم وتصلي تؤدي عنه. فإذا قال لا تعجز، لا تعجز، نعم، لو كنت مع حرصك على ما ينفع واستعنت بالله عز وجل ولم تكسل، بل ولم تعجز ولم تكسل، وإنما بذلت في الجهد، ومع ذاك فاتك ما فاتك. حريص على أن تحج، والحج ركن أركان الإسلام، ويا رب تعيننا على حج بيتك، وذهبت وعملت معاملة إيش الحج، إجازة ولا فيزا ولا جمعت مالك ولا اتفقت مع صحبة ولا مع حملة، ثم بعد ذاك لم تتمكن مع حرصك وعلى ما ينفع واستعنت بالله وما عجزت ولا تكاسلت ولا تهاونت، لكن مع ذلك فاتك. جاءت النصيحة الخامسة، قال وإن أصابك شيء بعد هذه المراحل فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. نعم، تفضل.

ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال العلامة وبهذا ملخص هذا الكلام، يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج به عند المعائب. تبين العبارة، يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج به عند المعائب. أليست الأفعال على قسمين؟ قسم يقوم به الإنسان وقسم يجري على الإنسان. قسم يقوم به الإنسان، هذا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عمل يقوم به الإنسان، صلاة، صيام، قراءة قرآن، جهاد، بر، أعمال يقوم بها الإنسان. إذا قصر في هذا الجانب فهو عيب، يقصر في الصلاة أو في البر أو نحوه، فلا يجوز له أن يستدل أن يحتج بالقدر على العيوب. يا فلان لماذا لا تصلي؟ لماذا تشرب الخمر؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. يصلح هذا؟ ما يصلح. لكن مات فلان قبل فلان، ولد فلان قبل فلان، فلان الأكبر منك، ليش ما صرت الأكبر عشان هو يحترمك؟ ليش ما الأمر تم؟ لو أنك أنت الأكبر كان الحين أنت تستلم قبله، هذا قدر. لو أن ما حصل كذا، فنقول هنا مصيبة وقعت، نستدل بالقدر أو لا، نحتج به أم لا؟ نقول قدر الله ما شاء فعل. أما إنسان يفعل عيبا ويقول قدر الله ما شاء فعل، لا، يحتج بالقدر على الأمور التي تجري على الإنسان، ولا يحتج بالقدر على الأمور التي إيش أمر أن يفعل الإنسان. فإذا قصر بما أمر أن يفعل قصر بما أمر أن يفعله، لا يجوز أن يحتج بالقدر. أمر مثلا بفعل ماذا؟ الصلاة، أن يصلي، فيترك الصلاة ويقول قدر الله ما شاء فعل، هذا خطأ. لكن مصيبة وقعت على الإنسان جرت عليه، هنا لو حقا يقول قدر الله ما شاء فعل. واضح؟ كثير الناس لم يفهم حديث وحاج أو وحج آدم وموسى. موسى عليه السلام لم يقل لآدم لماذا أكلت من الشجرة، وما كان له أن يقول له ذلك أصلا، لأن لما أكل من الشجرة تاب، ومن تاب تاب الله عليه. لو أن شخصا ما مشرك، الشرك ما بعده ذنب، ثم الحمد لله أسلم وتخلى عن دين الآباء والأجداد وانتقل من المثونية من الوثنية من المجوسية من اليهودية إلى الإسلام وحسن إسلامه، هل يحق لأحد أن يقول له لماذا كنت مجوسيا؟ هل يحق له ذلك؟ لماذا كنت؟ طيب لو أني ما زلت على ذاك الدين، فماذا ستأمرني به؟ ستقول أسلم. طيب أنا أسلمت، فما من مجال تعيره على أمر قد تخلى عنه. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وتاب، وتاب الله عليه، نص القرآن، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. فلم يكن لموسى عليه السلام باب يدخل منه على آدم ويقول لما أكلت من الشجرة. نعم لو كان ما زال يأكل من الشجرة وما زال يفعل المخالفة هذه، يأتي شخص ويقول لماذا تأكل، لماذا تتوقف؟ لكن وقد تاب، وتاب الله عليه، لا مجال لموسى عليه السلام أن يقول لآدم لما تأكل من الشجرة. هل يقول لما أكلت؟ صح، لما أكلت. طيب تبت الآن. فموسى أتى إلى باب آخر فقال أخرجتنا ونفسك من الجنة، خروج آدم من الجنة، هذا أمر فعله آدم ولا أمر جرى عليه آدم؟ على آدم، جرى على آدم. أكرم الشجرة سبب، لكن تاب الله عليه، صح؟ الله جل وعلا أهبطه من الجنة، قلنا أهبطه منها جميعا، صح؟ فهنا موسى عليه السلام لم يقل لما أكلت من الشجرة، لو قال له لما أكلت من الشجرة سيقول ماذا؟ تبت، ومن تاب من الذنب كمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لا قال له أخرجتنا من ها ونفسك من الجنة. فقال آدم عليه السلام أتلومي على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق؟ هذا أمر مما يجري علي، ليس مما قمت به. فهنا حج آدم من؟ موسى. واضح؟ واضح إخوان؟ هنا تذكر كلمة الحقيقة مؤثرة لابن القيم رحمه الله، يقول يا ابن آدم أخرج آدم من الجنة وكان داخل الجنة بسبب ذنب، اللي داخل الجنة بسبب ذنب أخرج منها، وتريد أن تدخل الجنة وأنت مقيم على الذنوب، اللي داخلها بسبب الذنب أخرج منها، اللي خارجها يفعل الذنوب ويريد أن يدخلها. فالأمر خطير جدا، إلا أن يتولانا الله عز برحمته ويتجاوز عن سيئاتنا. فالذي كان داخل الجنة أخرج منها بسبب معصية، أكل من الشجرة، لم يأتي بالجرائم والفظائع والفواحش والقطيعة والعقوق وأكل المحرمات والبدع والمحدثات، لم يفعل ذلك كله، وإنما أكل من الشجرة فأخرج من الجنة بسبب أكله من شجرة. فكيف بذرية آدم خارج الجنة ويقيموا على المعاصي وهم يرجون أن يدخلوا الجنة؟ فهذا يدعو لنا أن نتوب الله سبحانه وتعالى توبة النصوح. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني وجه ذلك من الدليل من الحديث أن الله يحب المؤمن القوي أحب إلى الله، أحب، إذن الله عز يحب، وهذا من الصفات. نعم. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. الله أكبر. نعم. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. وهذا طبعا على سبيل المثال الذي ذكر ابن القيم، يحب الستر يستر ويحب الستيرين، صح؟ ستير ويحب الستيرين، عفون ويحب العافين عن الناس، ولذلك بجازيهم بإيش؟ من جنس أعمالهم. يفرج الكرب ويحب من يفرج عن أخيه كربة. فكثير من مقتضى أسماء الله وصفاته اتصف الله عز بها ويحبها من عباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لاحظتم من هذا الباب ولا لا؟ وجعلته بينكم محرما. لماذا الله لا يظلم؟ لكمال عدله. فإذا قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لكمال عدله فهو حرم على نفسه الظلم وجعله تشريعا حراما بيننا، قال فلا تظالم. ولو تأملنا هذا مقتضى أسماء الله وصفاته، أن الله يحب مقتضى أسماء وصفاته وما يوافقها، الشيء الذي يوافق اسماء الله وصفاته رب العالمين يحبه. واضح؟ ما لم يكن ذلك غير لائق بالمخلوق، مثل الكبرياء، الجبروت، هل رب العالمين يتصف بهذا ويحبه من المخلوق؟ لا، بل يقول في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني في شيء عذبته ولا أبالي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأم الناس بأقدامهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وذلك لأن هذه الصفات لا تليق إلا بالله وحده. واضح؟ الله عز من أسمائه الكبير والمتكبر، وهو جل وعلا سبحانه وتعالى هو العلي هو الأعلى، ومع ذلك يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه بمعاد قبل، وإن منها محبته. نعم. ومنها أن محبته للمؤمنين تتقارب، فيحب بعضهم أكثر من بعض. صحيح، فهو يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف. نعم. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاشه، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص على الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. متى إذن يحصل له الكمال؟ إذا كان حريصا وعلى ما ينفع. لو كان حريصا على الفاحشة، على المنصب المحرم، على الشهرة المحرمة، على كسب الأموال بالباطل، هذا صحيح أنه حريص، لكن على ما يضره. لو كان حريصا على ما هو قليل الفائدة لم يحصل له الكمال. لو كان يفعل ما ينفعه لكن من غير حرص، لا يحرص مثلا على التبكير للصلاة أو على قراءة القرآن أو على صيام التطوع أو على البر أو على الإنفاق في سبيل الله أو على الحج والعمرة، هذه أمور تنفع لكنه يفعلها على الخفيف يعني، فهذا فاته من الكمال بقدر ما فاته من الحرص. فلا بد أن يجمع بين هذين الأمرين: أن يكون حريصا وعلى النافع، نافع في أمر الدين والدنيا، الدين والدنيا. نعم. فالخير كله في الحرص على ما ينفع، ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه يستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومرضاها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالة عجز، وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من لو هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، ولو أنه قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان لما أرشده في حال حصول المطلوب الأربع اللي هي: احرص على ما ينفعك، واستعن ولا تعجز، وحال الفوات بأما اثنين. أول الإمساك عن قول لو التي تقال على سبيل التحسر والتندم على ما فات. أما الثاني أن يلاحظ القدر فيقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. يعني فعلا هذا الحديث يستحق العناية، حديث جلل بهذه النصائح والوصايا النبوية. لاحظتم كل كلمة فيه لها موضع المعنى، ففوائده كثيرة، منها بيان زيادة الإيمان ونقصانه، ومنها إثبات المحبة لله تبارك وتعالى بأن الله يحب، صح؟ ومنها الحرص، الدعوة إلى الحرص والحرص على النافع، ومنها الدعوة إلى الاستعانة بالله عز وجل، ومنها ترك العجز والكسل. كذلك إذا فات ما فات بعد الحرص على النافع والاستعانة بالله وترك العجز، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند الفوات أمرين اثنين: الأول الإمساك عن قول لو على سبيل الندم والحسرة على ما فات، الأمر الثاني ملاحظة القدر بأن يقول إنسان قدر الله وما شاء فعل. طيب، يحتمل أن يكون هذا القول قدر الله وما شاء فعل، واحتمل أن يكون قدر الله وما شاء فعل. قدر الله فعل وفاعل، قدر الله، قدر الله يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره، هذا اللي حصل لي إيش فيه، هذا إيش، هذا قدر الله. إما تقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، وهذا لازم من هذا. إذا كان هذا قدر الله فقد قدر الله، وإذا قدر الله فهذا قدر الله. نعم. فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية أنه صريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الإرشاد الكلام الحسن، يعني لما قال لا تقل لو أرشد إلى إيش، إلى أن تقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. هذه لو المذمومة المكروهة التي تفتح من الشيطان عرفنا أنها تقال على سبيل الحسر والندامة على أمر مضى وتم، لكن لو أتت بغير هذا السياق فلا بأس بها، وقد تكون مستحبة، كما لو تمنى الإنسان فعل الخير وقال لو أن عندي مثل ما عند فلان، ويعني بذلك من فلان الذي ينفق ماله في سبيل الله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. وآخر يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعمله أو مثل عمله، هذه مذمومة، هذه بدليل قال وهو صادق النية فهما في الأجر سواء. يتمنى الإنسان أن يعمل الخير فهذا لا بأس به. كذلك تأتي لو فرضية، لو كان ابن آدم وادي من ذهب لابتغى آخر، لو كان ابن آدم وادي من شجر لابتغى آخر، لو كان موسى حيا ما أوسع إلا أن يتبعني، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا يفترض لو كذا كان كذا وكذا فلا بأس به. إذن هناك لو مذمومة إذا يتمنى بها السوء والمعاصي والفجور، كما يقول عن العاصي لو كان عندي مثل ما عند فلان من الإمكانيات التي يحصل بها لفعلت كذا وكذا، لفعلت مثل فعلي، فهما في الوزر سواء. واضح؟ إذا التي في هذا الباب هي التي تقال على سبيل الندم والحسر على ما فات، وفي الحقيقة الذي يندم على ما فات لن يفعل شيئا ينفعه، بل لن يفعل إلا أنه يفتح بابا للشيطان على نفسه، يفتح بابا للشيطان على نفسه. ودائما الذي يبقى متحسرا على ما فات لن يفعل شيئا إلى الأمام. واضح؟ واضح؟ واحد مضت عليه السنون وما درس، ما طلب العلم، ما قرأ، ما توظف، ما لو جلس يقول راحت علينا، لو أن دارس من أول، لو أني حافظ من صغري، لو أن ويقضي نهارا بإيش؟ بالحسرة على ما فات، هل يستفيد شيئا؟ هل يستفيد شيئا؟ لن يستفيد شيئا. لكن لا تنظر إلى ولا تتحسر على ما مضى، ستجتهد فيما سيأتي. أما النظر إلى ما مضى والتحسر عليه لا يزيدك إلا، حتى بعض الناس فعلا من كثر ما هو يتحسر على ما مضى لا يقول راحت عليه، لا خلاص حين ما ها؟ أمس واحد بعث لي رسالة على الهاتف يقول إن الشيخ حمد إبراهيم رحمة الله عليه يقول عجبت لابن قاسم، ابن قاسم أحد المشايخ العلماء، هو وابنه جمع فتاوى شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام ما ألف كتاب اسمه الفتاوى 35 مجلد، وأما ابن قاسم مع ابنه جمعوا كتب تيمية ورسائل وكذا وكونوا منها كتاب الفتاوى 35 مجلد وجعل إيش فهرس في مجلدين. فابن إبراهيم الشيخ محمد إبراهيم لو الشيخ مبارك رحمة الله الجميع يقول عجبت وزرت ابن قاسم في مرضه فوجدته حريصا على يعني النظر في الكتب وطلب العلم، مريض. وهذا محمد إبراهيم كان لا يقل أيضا حرصا عن ابن قاسم، حتى أنه استأجر منزلا هو وأخا له أو صاحب له يستمع في هذا المنزل لطلب العلم، ينقطعان عن الناس بس فقط جالسين المنزل ليطلبون العلم، وكان حريص حرص عظيم على العلم، حتى قيل في حقه وامثاله من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. ويذكر ابن القيم فيقول أجمع العقلاء أن الراحة لا تأتي بالراحة، تبي ترتاح تريح عشان ترتاح؟ لا، وإنما تتعب علشان ترتاح. أجمع العقلاء في حتى في أمر الدين والدنيا، تريد أن ترتاح اتعب لترتاح، أما ترتاح لترتاح ما فيه، تتعب لترتاح نعم. أجمع العقلاء على أن الراحة لا تأتي بالراحة وأنما الراحة تأتي بالتعب، فلذلك العلم يحتاج إلى نفس، إلى مثابرة، إلى حتى قيل لبعض المشايخ يعني مضى علينا كم سنة ما استفدنا فائدة يعني. قال استمروا هكذا 25 سنة ثم انظروا هل استفدتم أم لا، لأن الناس الحين كل شيء سريع سريع، وجبات سريعة، خط سريع، منيو سريع سريع، فيريد العلم أيضا سريع، ما يريد يتعبون ولا يحفظون ولا يعني يجمعون ولا ينظرون ولا يثنون الركب ولا ها ولا يسهرون، وإنما يريدون كل شيء بالراحة بالراحة بالراحة، ما في شيء يأتي بالراحة، وإنما تتعب وتنصب لكي تنال الراحة. حتى الجنة التي هي غاية الراحة والنظر إلى الله وبلوغ رضوانه لن يكون إلا بالتعب والنصب. فإذا فرغت فانصب. واضح؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي يحب يسجل اسمه ممن يعني درس معنا 20 باب فصاعدا عشان نعطي شهادة تقديرية. اللي ما سجل يسجل ممن تنطبق عليه الشروط.